فقال لا إنهاك ولا أمرك. فهذا دليل على أن هذا من مقاصد الإسلام. ولكن الذي عليه أهل العلم هو التوسط في هذا. ونحن في هذه العصور ينبغي أن نسلك مسلك التوسط، فإن هذه الأمور أصبحت متيسرة لكل مسلم، وطلاب العلم ينبغي أن يكونوا قدوة لغيره في هذا الباب. فلا تكلف بحيث أن البعض قد يتكلف في هذه الأمور، حتى إنه لربما يعني سافر من بلد إلى بلد أجل شراء بعض الملابس، ولا أيضا أن يلبس اللباس الذي لا يليق بوضعه وبهيئته، فإن الناس مقامات ولهم يعني مقامات في الناس، فينبغي أن يكونوا على القدر الذي هم عليه والذي أنزله الله عز وجل به. فلا ينبغي أن يكون العلماء محل الذراع للناس، ولا ينبغي أيضا أن يجاروا أهل الدنيا وأهل التنعم في أحوالهم. قال في الخامس: حسن العهد من الإيمان. وحسن العهد هو الوفاء بالعهد ومعاملة المعاهد بالحسنى، فإنه من الإيمان، كما أن الشعب المتقدمة هي من الإيمان، وهذه كلها مؤثرة. يلاحظ أن هذه الشعب المذكورة هي مؤثرة في الكثير من الشعب الآخر، وهي أصول لغيرها. كل هذا من فروع الإيمان. ومن حديث عمر رضي الله عنه: ثلاث من الإيمان: الإنكار من الكفار، والإنصاف من نفسه، وبذل السلام على العالم. نعم، قال: فكل هذا من فروع الإيمان، يعني من الشعب. ولهذا الإيمان له فروع وله أصول وتسمى شعب. قال منه حديث عمار: ثلاث من الإيمان: الإنفاق من الإقتار، يعني الإنفاق في حال الحاجة وفي حال العسر وفي حال الشدة، وهذا مما يحصل به الفرق، فإن الأجر على قدر النصر، فمن كان فقيرا فأنفق فله أجر، وإن شارك الغني في مقدار النفقة كما جاء في الحديث: سبق درهم ألف درهم. فدرهم الغني يسبق ألف درهم من الغني. لما؟ لأن هذا الدرهم قد يكون عشر أو ربع أو نصف مال الفقير، وأما الألف درهم فقد يكون من عرض مال ذلك الغني، فيكون هذا المتصدق بالدرهم قد يكون هذا نصف ماله، فيكون قد تصدق بنصف ماله، فلا يوازي حتى يتصدق الغني بنصف ماله. وهذا من رحمة الله عز وجل أنه لم يكلف بعض العاجزين ما شرعه للقادرين، ولم يجعل ثوابهم كثوابه، بل أن العاجز إذا أدى من عبادة الله ما يقدر عليه، فإنه وإن حصل قصور في العبادة فإنه يبلغ أجر ذلك الذي هو قادر على العمل. مثال ذلك الصلاة، فصلاة القائم هي أفضل من صلاة الجالس في صلاة النفل، وصلاة القاعد على النص من صلاة القائم، وهذا في النفل. ولا يجوز لمن كان قادرا أن يصلي جالسا صلاة الفريضة، لكن العاجز عن القيام لو صلى صلاة الفريضة وهو جالس وصلى القادر وهو قائم، فقد يسبق المقعد القائم بخشوعه في صلاته وبالأحوال الأخرى المؤثرة في فضل الصلاة، مع أنه في الأصل أن عمله على النصف من عمل ذلك القائم، لكنه عذر هنا وسقط عن ذلك التكليف الذي خوطب به القادر، وهكذا في بقية الأحوال الأخرى. وهذا أيضا فيه أصل أن النفقة إذا صاحبها شيء من المشقة زاد أجرها، وكذلك الذنب إذا حصل الصبر عنه وافقه شيء من المشقة فإن هذا أيضا زيادة في الأجر. ولهذا صبر الشاب عن الزنا أفضل من صبر الشيخ، ولهذا جاء في الحديث: من السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وشاب نشأ في طاعة الله، ومنهم ورجل جعلته امرأة ذات مال وجمال فقال إني أخاف الله، لوجود الدوافع على هذه المخالفة. فهذا الرجل يدعو من الزنا من امرأة ذات مال وجمال ومع هذا صبر عنها. وكذلك الشاب يعني دافع الشهوة فيه أقوى، ولهذا كان من السبع الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفي مقابل هذا أشد الناس عذابا ثلاثة، وذكر منهم أشيمط زان. فالأشيمط الزان هو الشيخ الكبير عقوبته أشد، والعائلة المستكبر الفقير المتكبر، والحاكم الظالم، كما أن الحاكم العادل له فضل على الحاكم الكاذب، لأن الحاكم لا يحتاج إلى الكذب، وإنما قد يحتاج إليه من هو محكوم، وأما الحاكم هو الذي يحمله على الكذب. لا شك أن هذا إذا حصل من دليل سوء في الطبع. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن صبر يوسف عليه السلام عن امرأة العزيز أنه من أعظم الصبر الذي يحصل للناس. وقد يتعجب يعني بعض الناس يقول كيف أن الله عز وجل ذكر هذا الصبر من نبي كريم أدنى به عليه في كتابه، والكثير من الناس اليوم يصبرون عن السنة. فهذا في غفلة عن يعني النظر في هذه الحال التي كان عليها يوسف. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أنه يقرب من 10 أسباب كلها دافئة للزنا ومع هذا صبر. فذكر منها أن هذه امرأة العزيز، وأنها كانت مالكة له وهو كان عبدا له، وأنه في بيتها، وأنها غلقت الأبواب، وأنها مكنته من نفسها، وأنها تعرف له، وأنه كان غريبا، والغريب إذا خرج عن بلده فإنه يضعف عندها الواجب، وأنها هي كانت الداعية لهذا الأمر، وأنها ألحت عليه ولربما لبس عليه الشيطان في آخر لحظة قل أنت مكر، وأنه سعى في الخروج وتبعته، فهذا شروع، فهو خروج من المعصية بالعزم على عدم الفعل وبالبدن، ومع هذا لحقته، ولولا أنها صادفت سيدة لتمكنت منه. فمع هذا حصل له الصبر. ولا يقال أيضا أنه لم يحصل له ذلك لدخول السجن، لأنه كان شارعا في الخروج فوجده عند الباب. وهذا من لطف الله بعباده أن كمل ليوسف عليه السلام الأجر الكامل في هذا، فلم يدخل السيد وهو يتردد في هذا، بل هو عازم من الخروج وترك المعصية. فلا شك أن الصبر في هذا الموقف أنه لا يوفق له ولا يعان عليه إلا من عصمه الله عز وجل. وهذا مما يدل على أثر يعني هذه الذنوب وما يحيط بها من الأحوال النفسية التي قد تكون سبب عظيم في الوقوع في الذنب. ولهذا جاء الشرع بقطع هذه الأسباب، فأمرنا بغض البصر. ولا شك أن ترك الزنا والوقوع فيه لمن غض بصره هو أهون على من غض بصره ممن أطلق بصره ثم صبر. ومن أطلق بصره واختلى فالزنا أقرب إليه والصبر أشد عليه. فإذا تجنب النظر وتجنب المجالس وتجنب الخلق فهو يكون أسهل عليه. ولهذا يحصل بكثير من ضعاف الإيمان الصبر عن الزنا مع اتخاذ هذه الأسباب. ولا تحصل العصمة لبعض أهل الإيمان الكامل الذين يقتحمون هذا الباب. ولهذا لا ينبغي لطالب علم ولا لعالم ولا لشيخ ولا لرجل مهما بلغ في الإيمان والعلم والتقوى أن يقال أنه بلغ وبلغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب بهذه النصوص الأمة كان فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما إلا أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي. فالخطاب للأمة، وهكذا من هو دونه هو مخاطب بهذه النصوص. قال الإنصاف من نفسك، وهذا أيضا فيه يعني أثر لقوة الإيمان، لأن الإنصاف من نفس عزيز، وهو أن ينصف الإنسان من نفسه. فمتى يحصل الإنصاف من النفس؟ أنه إذا ما تعجل الرجل في كلمة، فإذا قيل له اتق الله وأنصف رجع ينظر نظرة أخرى، نظرة الحاكم فيما بينه وبين خصمه فأنصفه. ولهذا كان كثير من أهل العلم ينظر نظرتين، ينظر أولا لنفسه في الخصوم، ثم ينظر نظرة أخرى لو أنه كان مكان ذلك الخصم، ماذا يفعل؟ ماذا يقول؟ فيجعل نفسه موطن خصمه. وكما يقال يحصل يعني تبادل للمواقف، فيجعل نفسه مكان ذلك الخصم، فعند ذلك يحصل الإنصاف من النفس. ولا شك أن هذه شعبة من شعب الإيمان. قال وبذل السلام على العالم، يعني على كل من قابله، والعالم يدخل فيه كل الإنس بل حتى الإنس والجن، لكن المقصود به هنا السلام على من لقيه من المسلمين، وهذا بخلاف السلام على من يعرف، فإنه يحصل للكثير. أما السلام على من عرف ولم يعرف فإنه من شعب الإيمان. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول السائل: ليس هناك تناقض، لأن ينبغي التنبه لمسألة. الذين اختلفوا في مسألة الترك، ترك المباني الأربعة بعد الشهادتين، ممن يرى التكفير لترك أحد هذه المباني أو لا يرى، كلهم مجمعون على أن ترك هذه المباني الأربعة مؤثر في الإيمان وأنه نقص في الإيمان، وهذا لا يقول به المرجع. فهنا يحصل الخلاف بين أهل السنة وبين المرجع، فالمرجع لا يرون أن هذه الأعمال مؤثرة في نقص الإيمان، بل يرون أنه مع ترك هذه الأعمال أن الإيمان كامل، وأن أهل السنة يرون أنها نقص الإيمان، ويرون أن صاحبها التارك لها أنه متوحد بالعقوبة. لكن نزاعهم هل ذهب أصل الإيمان أم لا، فينبغي التنبه. فكلهم مجمعون على أنه ذهب الإيمان الكامل الواجب. فما من صاحب سنة من هؤلاء العلماء الذين اختلفوا ومن بعدهم من طلاب العلم الصغار إلا وهو ينفي الإيمان على ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصوم وترك الحج، كلهم بالإجماع ينفون الإيمان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يقول لا يترك الصلاة يتركها وهو مؤمن، ولا يترك الحج ولا الصوم ولا الزكاة، هذا بإجماع أهل السنة، وهذا لا يقول به المرجع. لكن ما هو الإيمان ما هو الإيمان، هل بقي أصل الإيمان هنا فيكون الإيمان المنزل وكل الإيمان، أم أنه بقي الأصل ونفينا الكمال كما نفينا هذا عن الزاني؟ نعم. معنى الشعب القلبية هي الأركان، أركان الإيمان الستة، وكذلك اعتقاد وجوب الواجبات، اعتقاد أن الزنا محرم، اعتقاد أن شرب الخمر محرم، اعتقاد الرشوة غيرها من المعاصي محرم. فإذا استحلها بقلبه ترك كل الواجب. ولهذا يقول شيخ الإسلام الواجب في الواجبات والمحرمات ينقسم إلى قسمين، متعلق بالقلب ومتعلق بالجوارح. فالذي يتعلق بالقلب اعتقاد وجوب الواجبات واعتقاد تحريم المحرمات، والمتعلق بالجوارح هو أن يفعل الواجبات وأن يترك المحرمات. يقول فإذا ترك نصف الواجب بعدم الانتفاع بعمل الجوارح وبقي النصف الآخر واعتقاد القلب لم يكفر، لأنه بقي معه شيء من الإيمان. يقول فإذا ترك الجميع كفر، منه من استحل الزنا، بل أنه لو ترك هذه الشعبة القلبية وهي أقوى من الشعبة العملية بأن استحل الزنا ولم يزني مرة واحدة فهو كافر، أو استحل الربا ولم يأكل الربا فهو كافر. فإن ترك الاعتقاد كفر، وإن ترك الاعتقاد والعمل كفر، وإن أتى بالاعتقاد وترك العمل فهو لا يكفر. وكذلك اعتقاد صدق النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقاد أن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأنه لا يتناقض، وأن شرع الله عز وجل كله حق، وأنه لا تناقض في كتاب الله عز وجل، وكل الاعتقادات التي إذا تركها خرج من الدين، فهذه إذا تركها كفر. وهنا يظهر ثمرة الخلاف يعني بين أهل السنة وبين المرجئة. فالمرجئة يقولون إذا أقر بأصل الدين فهو مؤمن، حتى إن بعضهم يقول لو ترك بعض الاعتقادات أنه لا يغر إيمانه. فأما أهل السنة يقول لا بد أن يعتقد كل الاعتقاد، ولا بد أن يأتي بكل الشعب القلبية التي لا يتحقق الإيمان إلا بها، هي الأصل المحبة لله ورسوله، فلا بد أن يأتي بها، فإن لم يأتي بها فهو كافر. لكن من قدم محبة نفسه على محبة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا نقول أنه كفر، وإن كنا نقول أنه ينفع عنها الإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده من الناس أجمعين. فالإيمان المنفي هو الإيمان الواجب، فيجب أن تتقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة النفس. فإذا تحقق أصلها فأحب النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يجعل محبة النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على محبة نفسه، فقد أتى بأصل المحبة فلا يكفر، وإن كان هو عاصي وينفع عنها الإيمان. فإذا ترك محبة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر بترك هذا الأصل، لأنه لا يبقى في قلبه شيء من الإيمان. وإلا لو بقي في قلبه شيء من الإيمان فلا بد أن يبقى من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يفهم من هذا، لما ذكرنا أن خلاف القول من أهل العلم يقول أنه يكفر إذا ترك الصلاة والزكاة إذا قتل عليها، فقد يكون الإمام أبو عبيد ممن يقول بهذا أنه يرى ترك التكفير بترك الصلاة والزكاة إذا قتل عليها، وإن كان في كلامه الأول ما يشهد لأنه يرى التكفير بترك أحد هذه المباني الأربعة. يقول من فرض بين مرجعة الفقهاء يقولون ترك هذه المباني الأربعة لا تؤثر في الإيمان، ويتفقون مع أهل السنة على أن هذه من البر والتقوى، وأنه إذا تركها العبد أنه متوعد بالعقوبة يوم القيامة، ولهذا قال بعض أهل العلم أن خلاف صوري، والحقيقة أن فيه تفصيل، فإذا كان المقصود بالجزاء فنعم مرجعة الفقهاء يتفقون مع أهل السنة تماما في حكم المرتكب الكبيرة وفي مآله وفي منزلته عند الله عز وجل وفي كافة أحكام الآخرة، وأما إن كان متعلق بأحكام الدنيا والمسميات فنعم هناك خلاف بين أهل السنة ومرجعة الفقهاء، فأهل السنة يقولون لمن ترك هذه المباني الأربعة، وإن كان بعضهم لا يقول بتكفيره يقول أنه مؤمن ناقص الإيمان، وأما مرجعة الفقهاء فيقولون هو مؤمن كامل الإيمان، ويقولون أن هذه لا تنقص من الإيمان، ولهذا يتعارض عند مرجعة الفقهاء أصل، وهو أنهم قد يقولون في الرجل أنه مؤمن كامل الإيمان وهو يوم القيامة معذب أو أنه تحت المشيئة، وهم أهل الكبائر، فارتكاب الكبائر عندهم لا تنقص من الإيمان، والمؤمن مؤمن كامل الإيمان بالتصديق والإقرار وقول اللسان، فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان، ثم هو أيضا متوعد بارتكاب الكبائر تحت مشيئة الله، فيجتمع في حقه عندهم أنه مؤمن كامل الإيمان وأنه تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفره، وهذا تناقض، وأما أهل السنة فلا يحصل هذا التناقض، لأنه إن كان تحت مشيئة الله عز وجل من أهل الكبائر فإنه لا يسمى مؤمن كامل الإيمان، فمذهب أهل السنة مضطرب وهو مستقيم في مسمات الدنيا وحكمه في الآخر، ومرجعة الفقهاء يتناقضون في مسمات الدنيا وحكم الآخر، وأما غيرهم فهم يتناقضون في أحكام في الدنيا والآخرة. نعم. أولا لا يجوز السؤال عن الحياء هل هو من الخير أو لا بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحياء كله خير، ومن شك في هذا فيخشى على دينه، لكن يبقى بعد ذلك فهم الناس للحياء، ما هو الحياء؟ هنا قد يحصل يعني لبس أن يظن أن بعض ما يسميه الناس أنه حياء أنه من الحياء، وليس كذلك، بعض ما يسميه الناس أنه من الحياء ليس هو حياء وإنما هو عجز، فليس من الحياء مثلا يعني أن يستحي الرجل أن يصلي في جماعة، ليس من الحياء مثلا يعني أن يجاهد الرجل يعني في سبيل الله، ليس من الحياء ليس مما يخالف الحياء أن الرجل مثلا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، بل أن هذا من الحياء، يعني الحقيقة أن هذه الأمور من الحياء، لأنه يستحي من الله أن يتأخر عن صلاة الجماعة، يستحي من الله أن يرى المنكر يفعل أمامه ولا ينكر، فحقيقة الحياء هو ما قد يفهمه الناس أنه يعني مناقض للحياء، بل إن هذا الذي يعجز عن فعل الواجب وترك المحرم في الحقيقة إن هذا لم يحقق الحياء، لأنه لو استحى من الله لم تزل ما أمر الله عز وجل، ولا شك أن الحياء هو الاستحياء من الرقيب، الحياء هو الاستحياء من الرقيب، وأعظم الحياء هو من الله عز وجل، ولهذا أعظم الحياء وأكمل الحياء وأفضل الحياء هو الاستحياء من رب العالمين ثم من عباد الله المؤمنين، والمؤمن هو ممتثل لأمر الله عز وجل، فهو يحب ما أحب الله ويذم ما ذم الله عز وجل، فلا تجد أن المؤمن أنه ينتقد من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا يعد أن هذا مخالف للحياء، فلمن استحي منه؟ إذن ما يسميه بعض الناس أنه من الحياء ينبغي أن ينظر في حقيقة هذا الشيء، فإذا ثبت في الشرع وفي العقل وفي عرف الناس أنه من الحياة فلا بد أن يكون من الخير، أما ما قد يسميه الناس أنه من الحياة قد يكون من الضعف، فهو ليس بحياء حتى يقال أن الحياة فيه وفيه، وأما الحياة فكله خير، الحياة كله خير، وأعظمه ونبه وأصله هو أن يستحي من رب العالمين، وهذا يقتضي امتثال الأوامر وترك النواهي. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث شفاعة أن يعلم الله نعم هذا على قول بعض أهل السنة كما تقدم، يقول إذا نطق بالشهادتين وترك المباني فإن معه أصل الدين، وهذا لم يعمل بخير، وإنما تكلم بلسانه وآمن بقلبه، ولكنه يعتقد الدين ويصدق النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه عنده ضعف. فهذا قد يقول بعض الناس أنه متصور، لكنه متصور. كيف يتصور؟ في أن الرجل يسلم ويبقى في الإسلام أيام أو أشهر، فهو في خلال هذه الأيام أو في خلال هذا الشهر مسلم مؤمن مصدق نطق الشهادتين، لكنه لم يمتثل العمل، فهو في الحقيقة لم يصلي لله ركعة ولم يأتي شيء من الأركان الأخرى ثم مات. فما يتصور أنه بقي فترة طويلة، لكن ولا نقول أيضا أنه أسلم ثم مات، لأنه لو أسلم ثم مات ولم تجب عليه الصلاة لا يكون في النار، لكن هنا دل على أنه ترك شيء من الأمان، وهذا قد يكون متصور حتى عند بعض أهل السنة الذين يقولون أنه لا يكفر بترك الصلاة إذا لم يعني يداوم عليها فترة طويلة، عند هؤلاء يقولون أن حتى من يقود الترك يقول لم يداوم عليها فترة ممكن أن يقال أن هذا الترك ينافي أصل الاعتقاد، وإنما هو يسير قد يبقى أيام في الإسلام ثم لا ينتفل، بل إنه قد يبقى يوما بعد إسلامه ثم لا يصلي، وهو يعلم أن الصلاة واجبة عليه فيكون عاصيا فينقله الله عز وجل بما معه من الاعتقاد. فهذا قول لبعض أهل السنة، وتجدون أقوال أخرى يعني على غير هذا التأويل وعلى غير هذا التفسير الذي ذكره ابن رجب، وهذا كله داخل دائرة أهل السنة. الجهل يفرق فيه، لأن الجهل إما أن يكون ناشئ عن تفريط في العلم، وإما أن يكون ناتج عن عدم تفريط. فالجهل الذي ينتج عن عدم تفريط مثل رجل يعيش في بابية غافل عن هذه الأركان ولم يسمع بها، وإنما يعرف أن نبيا بعث وهو محمد صلى الله عليه وسلم وهو يؤمن به ويعتقد كل ما جاء به، لكنه لا يعرف شيء من تفاصيل دينه وآمن وصدق، فهذا مؤمن وهو غير مؤاخذ بما جهل، لأنه لم يتعلم ولم يجد من يعلمه، بل إن نفسه لا تقرب العلم لأنه خالي الدهس من أن هناك علم وأن هناك شيء ينبغي له أن يتعلمه ويظن أنه يكفيه هذا، فهذا يعلم. وأما إن كان رجل يعيش في أمصار المسلمين وهو يعلم أن الناس يتكلمون ويسمع العلماء يتكلمون ويسمع الخطباء يتكلمون في خطبهم وهو يشهد الجمعة ويسمع أحيانا العلماء يقولون أركان الإيمان وأركان الإسلام ثم يعرض ولا يتعلم ويقول يعني نحن مشغولون في الدنيا أو أن هذه الأمور لا يلزمنا أن نتعلمها، فهذا يخشى عليه إن كان مكذبا يعني ببعض هذه الأركان أو كان غير مقر بها غير معتقد بها يخشى عليه. فأهل العلم يفرقون بين المعرض عن العلم وبين من عجز عن العلم، كذلك من طلب العلم لكنه عجز عن تحقيق هذا العلم فإنه غير مؤاخذ بما يعجز عنه. قال والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ثم تعني العروض عند دين كمال الإيمان في أطار أي خلق العرب أي خلق العرب إيمانا قيل بلاد وقيل نحن يا رسول الله. فقال: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله في سياق الاستدلال لشعب الإيمان العملية، وأن الإيمان يشتمل على شعب، وقد ذكر الأحاديث في خصال الإيمان وتنوع هذه الأحاديث في عدها، وقد بين أن هذا بحسب ما وجود التشريع وما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم منها،